ودي لي سلامي يا رايح للحرم، ودعي لي وسلم لي على هذه الأمم، ودي لي سلامي يا رايح للحرم، ودعي لي وسلم لي على هذه الأمم. انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشى، انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشى، يحرسها ربي ويرعاها واذكرني أمامها وادعي وادعي لي. وادعي لي وسلم لي على هذه الأمم، ودي لي سلامي يا رايح للحرم، ودعي لي وسلم على هذه الأمم. انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها، نور وجلال يغشاها، يحرسها ربي ويرعاها، اذكرني أمامها وادعي وادعي لي. يا ساعي بهمة مصطفى للمروة، يا طالع على جبل الرحمة، يا ساعي بهمة مصطفى للمروة، يا شارب من زمزم اتذكرني بدعوة، يا طالع على جبل الرحمة، يا ماشي في وسط الزحمة، يا طالع على جبل الرحمة، يا ماشي في وسط الزحمة، اطلب من مولاك الرحمة واذكرني أمامها وادعي وادعي لي. ودي لي سلامي يا رايح للحرم، وادعي لي وسلم لي على هذه الأمم، ودي لي سلامي يا رايح للحرم، وادعي لي وسلم لي على هذه الأمم. انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشى، انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشى، يحرسها ربي ويرعاها واذكرني أمامها وادعي وادعي لي. هنيئا هنيئا يا رايح للهادي، غرامه شغلني ملا كل فؤادي، هنيئا هنيئا يا رايح للهادي، غرامه شغلني ملا كل فؤادي. ادخل من باب السلام بتأدب واحترام، ادخل من باب السلام بتأدب واحترام، سلم على طه التهامي وصاحبيه وادعي وادعي لي. ودي لي سلامي يا رايح للحرم، وادعي لي وسلم لي على هذه الأمم، ودي لي سلامي يا رايح للحرم، وادعي لي وسلم لي على هذه الأمم. انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها، انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها، يحرسها ربي ويرعاها واذكرني أمامها وادعي وادعي لي. ما شاء الله عليك.